فوق الكون طابق أول وثاني، كل الدنيا بي تحير مني كفة نرداني، مني كفة نرداني. شجرة مغطية كل الناس في الدنيا بحضاني، أنا معزب الخطار ما مسدودة بيباني. شجرة مغطية كل الناس في الدنيا بحضاني، أنا معزب الخطار ما مسدودة بيباني. وحق اسمي العراق اليوم واسم قلوب عراقية، راجع أقوى من أول وابني قاعي بيدي. العشق والشوق للحب عاشن بقاعي، أنا الما ينكسر بالريح لما يبحر شراعي، مثل حب المطر للقاع هيجي القاع نعشقها، لو نوقف عليها جبال لو ميتين نشبقها.